أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تدعون من دون الله قل لا أتبع ما عندي ما تستعجلون به ثم يبعث أحدكم فيه ليقضى أجل مسمى صدق الله العظيم.